ليلي يا ليلي يا ليل. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. يا اللهم فارج الهم اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة أنت ترحمني فارحمني برحمة من سواك أنت ترحمني فارحمني برحمة من سواك أنت ترحمني فارحمني أنت ترحمني فارحمني برحمة من سواك لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم العلي العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم مداد يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله لنا الله يا مولانا مولانا الله يا مولانا مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي بسم الجوادي سيدي بديت بسم الجوادي سيدي بديت بسم الجوادي جليل العالي مخفات حالا نسال عليكم ابويا رانا نسال عليكم ابويا رانا نسال عليكم ثم بعد ما تسالوا فيا أشداني وجبني نعرفكم أشداني وجبني نعرفكم أشداني وجبني نعرفكم سبيتوا عقلي ولقيتوا ليا عويني مهيئ موجود سيدي عويني مهيئ موجود سيدي عويني مهيئ موجود نتسنى غير الجمال تجيني في صفة الحرية جيني في صفة الحرية جيني في صفة الحرية ونعيط مولاي رسول الله نزور رسول الله امدرا حتى نزور رسول الله امدرا حتى نزور رسول الله وهنا قلبي حتى نشوف مقامه عليك يا الشافع فينا صل الله عليك يا الشافع فينا صل الله عليك يا الشافع فينا رسول الله خاتم الأنبياء Thank you. رسول الله شوق خاطري لرسول الله شوق خاطري لرسول الله حجوا ونعاودوا إن شاء الله حجاج دعيوا معايا نتشافى يا حجاج دعيوا معايا نتشافى يا حجاج دعيوا معايا نتشافى في نهار الوقوف في جبل عرفة على نبينا صلوا وسلموا على نبينا صلوا وسلموا على نبينا رسول الله يا شافع فينا رسول الله يفدوا حملي ولا يغاروا بيا لحت العار على ولاد رسول الله لحت العار على ولاد رسول الله لحت العار على ولاد رسول الله عاشقين في رسول الله ربي تسمح لنا بنا يا ربي تسمح لنا بنا يا ربي تسمح لنا بنا Oh, no. يا الواحد يا ربي. انت سيدي ولا تخيب لي مقصود، تغفر لي في ممضى وتهر قلبي يا بابا بابا بابا.